فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، وليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. رغم أن صاحب المتن لما ذكر من قدم الصفات أو قدم أسماء الله التي هي في الأصل تتضمن صفات كالرزق مثلا يستلزم أن يكون هناك مرزوقا، والخالق يستلزم أن يكون هناك مخلوقون، وكذلك المحيي والمميت يلزم منه أن يكون هناك من يحييهم ومن يميتهم، وكذلك الاسم العليم يلزم أن يكون هناك ما يعلمه، وهكذا المعز والمذل والخافض والرافع والمعطي والمانع، لا شك أنها أسماء لها آثار، لها آثار في الخلق، فآثارها كونه يعطي هذا ويمنع هذا ويحرم هذا ويميت هذا ويحيي هذا، يعز هؤلاء ويذل هؤلاء، ويخفض قوما ويرفع آخرين. وهذه الصفات وهذه الأسماء موصوف بها الرب تعالى في الأزل قبل أن يوجد الخلق، خلافا لقول المعتزلة والجهلية والكلابية ونحوهم الذين يقولون إن ما حدثت بعد حدوث المخلوقات، وهذا خطأ. بل قولهم يمتنع حوادث لا أول لها، وهذا من تقديرات المتكلمين، قولهم بامتناع حوادث لا أول لها، والأولى بما عدم الخوض في مثل ذلك، وأن يقول الله أعلم بإحداث من قبلنا وما هي المخلوقات التي خلقها ومتى ابتدا خلقه، لا نقول إن المخلوقات ليس لها مبدأ، لكن نعلم أن ما سوى الرب تعالى حادث، والرب تعالى قديم أزلي أول، ونعلم أن حكمة الله تعالى في هذه الموجودات أنه أوجد هذا الكون بما فيه ليعرف بذلك قدره، ولتعرف بذلك أهليته للعبادة، وليعرف المسلمون بذلك أنهم

أحد ملوكهم وجد يهجر بأمه أو ببعض محارمه، ثم إنهم لما أرادوا إقامة الحج عليه احتج عليهم بأن آدم زوج أولاده بعضهم ببعض ذكورهم بإناثهم وقال نحن على شريعة آدم، فلما فعل ذلك رفع كتابه. ولكن حديث في ذلك عن علي لم يصح، أشار إليه الشافعي في مسنده والطيالسي كذلك، ولكن لم يثبت هذا الحديث. وأما كون الجزية أخذت منهم فتؤخذوا منهم لكونهم دولة وأمة على شريعة أو على دين يدعون أنهم عليه أصل، وإن لم يكن لهم كتاب سابق. ومع ذلك فقد ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز أخذ الجزية من كل المشركين، وأنه ليس خاصا بأهل الكتاب. وما دام الأمر كذلك فإن المجوس من جملة المشركين الذين تؤخذ منهم كغيرهم. هذا سائل يقول: ما معنى الطمس الوارد في حديث علي رضي الله عنه الذي تبرأ به الذمة؟ يعني بقوله لا تدع صورة إلا طمستها، المراد طمس الوجه، لأن الوجه هو مجمع المحاسن، فإذا جعل على وجه الصورة ما تزول به خلقتها، إذا كانت مثلا منقوشة كفى ذلك، فإن كانت منحوسة فإنه لا بد من قطع رأسها أو ما لا يبقى معه حياة. إذا كانت منحوسة مثلا أو مصورة لها ظل ولها هيكل فلا بد من قطع رأسها حتى تكون كهيئة الشجرة، هكذا ورد ذلك. وإذا كانت في لباس فإنه يكتفى بقطعها إذا قطعت إلى أن لا تبقى معها حياة اكتفي بذلك. وهذه سائلة تقول: كيف نرد على أهل النظر أن للعالم صانعان عن طريق العقل والنقل؟ أما عن طريق العقل فبدلالة السمانة التي سمعنا، وهي أنه لو كان للعالم إلهان فأراد أو ربان وخالقان فأراد أحدهما تحريك شيء وأراد الآخر تسكينه، فإما أن يحصل مرادهما وهو ممنوع، وإما أن لا يحصل مراد واحد منهما وهو مستحيل فيستلزم عجلهما، وإما أن يحصل مراد واحد فالذي لم يحصل مراده عاجز لا يصلح أن يكون إلها ولا أن يكون خالقا، فدل على أن الخالق واحد ليس معه من يزاحمه في هذا التصرف. هذه الدلالة العقلية. وأما الدلالة السمعية فالآية الكريمة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ونحوها من الآيات. هذا سائل يقول: هل يجوز أن يزار قبر شخص بعينه مع زيارة القبور الأخرى؟ وما حكم تعيين قبر بعلامة أو بإشارة من أجل معرفة صاحب هذا القبر؟ زيارة القبور مشروعة لسببين: تذكر الآخرة والدعاء للموتى. وتجوز مثلا كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل شهر أو نحو ذلك، أو إذا أحس بقسوة قلبه زارهم حتى يستعرض حتى يلين قلبه أو نحو ذلك. ويجوز أن يخص قبر أبيه أو قبر أخيه أو قريبه أو نسيبه، يجوز أن يزور ذلك القبر ثم يسلم على القبور جميعا. ويجوز أن يعلم القبر بعلامة يعرف بها، فقد ثبت أنه عليه السلام لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال أعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو نحو ذلك يتميز بها هذا القبر حتى يزوره ويعرفه. أما أن يكتب عليه فهذا قد نهي أن يكتب عليه حتى ولو اسمه. وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. يجوز مثلا أن يجعل عليه علامة كحديدة مثلا أو قطعة بلاط أو ما أشبه ذلك لأجل التمييز فقط. ذكر في كتاب العقيدة أن من أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. السؤال: ما المقصود بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها؟ يقولون إن هناك من يعبد الكواكب والذين يعبدونها يبنون هيكل، والهيكل هو الصورة التي يظنونها على صورة نجم أو نوع من الأنواع، ثم ينظرون إلى حركة ذلك النجم فيسندون إليه بعض التأثير فيقولون من طبيعة هذا النجم الحرارة أو من طبيعته البرودة أو من طبيعته الرطوبة أو من طبيعته الجفاف واليبس أو ما أشبه ذلك. فإذا مطروا مطرا قالوا هذا صدق نجم أو نوع كذا وكذا فيجعلون المطر من طبيعته، وإذا أصابتهم رياح قالوا أثارها النجم الفلاني أو النوع الفلاني. وإذا مثلا ثارت سحب نسبوها إلى الأنواع، فالطبائع هي إما شدة البرد أو شدة الحر أو الجفاف واليبس وقلة الأمطار نحوها أو كثرة الأمطار أو هبوب الرياح أو إثارة السحب أو ما أشبه ذلك، يزعمون أنها هي التي تثيرها هذه الكواكب ونحوها. ونسوا أن الله تعالى هو الذي سخره في الكون، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هو الذي سخرها كما في قوله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فإذا كانت كلها مسخرات فكيف يكون لها تأثير وكيف يكون لها طبائع تلائمها؟ هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقك الله، نجد أن الشارح رحمه الله ابن العز يطلق كلمة الصانع على الخالق، هل هذه الكلمة تجوز في حق الله سبحانه وتعالى؟ هذه تجوز على وجه الصفة، نعتقد أن الله الصانع بمعنى أنه المبدع للكون الذي صنع الكون بذاته وأبدعه، فلذلك يكثر إطلاقها في الكتب كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسير الآية التي ذكرنا وهي: اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم، وذكر ذلك أو أطلق ذلك شيخ الإسلام في عدة آيات في عدة مواضع في الجزء الثاني من مجموع الفتاوى. ونحو ذلك إطلاق الصانع معناه أنه وصف لله أنه مبدع الكون. هذا السائل يقول: أناس ماتوا بعد مجيء الإسلام ولكن قبل أن تصلهم الرسالة، فهل يعاملون معاملة الكافرين يوم القيامة أم لا؟ وما هو القول الفصل في من مات قبل البلوغ؟ هل يعامل معاملة أبويه أم يدخل الجنة مباشرة؟ السؤال الأول يدخل فيه أهل الفترات، هؤلاء على الصحيح أنهم يمتحنون في الآخرة، أهل الفترات الذين ما بلغتهم الرسالة أو كانوا في زمنها ولكن ما وصل إليهم خبرها وتفاصيلها، وكذلك الذين في أطراف البلاد الذين ما وصلت إليهم تفاصيل الشريعة يقولون يا ربنا ما جاءتنا الشريعة ولا علمنا بتفاصيلها فبقينا على جهل، فيمتحنون في الآخرة. يروى أن الله يخلق أمامهم شبه نار ويقول ادخلوها، فمن علم الله أنه سعيد دخلها وكانت عليه بردا وسلاما، ومن علم الله شقاوته امتنع، فيقول الله عصيت أمري فكيف لو جاءتك رسلي أرسلهن. وتجدون الأدلة على ذلك في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى في سورة الإسراء ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حيث أورد مثل هذه الأحاديث. وأما الذي مات قبل البلوغ فإن كان من أولاد المشركين فحكمه حكم أهل الفترات، وإن كان من أولاد المسلمين فإنه من أهل الجنة، حيث أنه نشأ بين أبوين مسلمين وفطرته فطرة الإسلام، وهو على ما عليه آباؤه وأهله كأولاد المسلمين يكونون أفراقا لهم ويدخلون معهم الجنة ويرفعون إلى منازل آبائهم. وأدلة على أن أفراق المؤمنين يتقدمونهم ويسمون أفراقا حيث أنهم متقدمين أمام آبائهم كثيرة، وعلى رفع الأولاد حتى يكونون مساوين للأبناء للآباء، قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني رفعنا الأولاد إلى مرتبة الآباء تكريما لهم. سائل يقول مر في كلام المصنف القول فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد الربوبية، هل لا بينتم لنا دلالة التضمن؟ كان الشيء في ظلم غيره يسمى تضمن، نقول إنه لا يمكن أن يعبد الله بتوحيد الإلهية إلا بعدما يعترف بأن الرب هو الخالق المتصرف وهو توحيد الربوبية. فالتوحيد الربوبية في ضمن توحيد الإلهية، فتوحيد الإلهية الربوبية كأنه الدافع إلى توحيد الإلهية. التضمن معناه الاشتمال عليه كونه في ضمنه، يعني أن الأصل في التكلفة أن الله أمرنا بتوحيد الإلهية، ولكن جعل توحيد الربوبية دليلا عليه. ما رأيك في من قال إنه إذا ترك طفل في مكان ليس فيه أحد إنه لا يستدل على الطريق السليم عن طريق فطرته، لأنه إذا تركته شياطين الإنس لم تتركه شياطين الجن؟ قد يكون هذا، لكن إذا لم يكن عنده من يدفعه دفعا إلى البدع وإلى الشركيات فيوقفه عليها من الإنس لم يفعلها. ولكن على كل حال الإنسان مسلط عليه في هذه الحياة أعداء شياطين الإنس وشياطين الجن، وعليه أن يدفع شياطين الإنس بالمكافحة ودفع شياطين الجن بالاستعاذة. ولكن على كل حال الغالب والأصل أن الذي يكون في بلدة أو في ناحية ليس عنده من يضله أنه يبقى متحيرا، ولكن فطرته باقية على الاستقامة. هذا سائل يقول: قول أشهد أن لا إله إلا الله من أي أنواع التوحيد؟ وأي توحيد يعصم الدم والمال؟ الشهادة الثانية من توحيد الإلهية. شهادة أن لا إله إلا الله هي توحيد الإلهية الذي هو الاعتقاد، وشهادة أن محمد رسول الله هي مكملة لها وفيها الاتباع، فهي من توحيد الإلهية أو من توحيد العبادة. يعني النطق بالشهادة بلفظ الإلهية من تكميل توحيد العبادة. هذا سائل يقول: كيف نرد على من يقول بما أن الله عز وجل يعلم الأمور، كيف يكون هناك ناسخ ومنسوخ بالقرآن والله يعلم ذلك كله؟ الله تعالى حكيم في أمره ونهيه، فينزل الحكم بمناسبة، فإذا زالت تلك المناسبة أبدله بغيره مما يناسب في وقت آخر غير الوقت الأول. فمثلا أمرهم باستقبال بيت المقدس تأليفا لليهود لأنه قبلة الأنبياء من بني إسرائيل، ولما ظهر عنادهم أمرهم باستقبال الكعبة لأنه لم يبق في ذلك مصلحة. فهذا الاستقبال في حال مناسبة، وهذا الاستقبال في حالة مناسبة، وهكذا بقية الأحوال في الناسخ والمنسوخ. ما حكم وجود الصور من الحيوانات والأطفال وغيرها في ستائر المنزل أو ملابس الأطفال أو السجاد، علما بأن ذلك غير مقصود؟ ورد الأمر بحثه لما دخل عليه الصلاة والسلام، وقد سترت عائشة فرجة أو نافذة بقران فيه تماثيل، فغضب لذلك وأمر بهتكه، فشققته وجعلته وسادتين من بوذتين. فهذا دليل على أنها إذا كانت في المنبوذ، يعني المستعمل الذي يوطأ ويمتهن ويجلس عليه، أن ذلك أحر، بخلاف ما إذا كانت منصوبة أمام الناظر، يعني كما في الستائر التي على الأبواب أو على النوافذ، فإن هذا لا يجوز. وعلى كل حال الأولى أنها لا توجد لا في الثياب ولا في السراويلات ولا في الفرش ولا في اللحوم، ولكن إذا وجدت ولم يستطع تغييرها في اللحوم والفرش ونحو ذلك المستعملة فهو أخف. وأما كونها في المنصوب الذي أمام الناظر هذا لا يجوز بحال كما في هذه الأحاديث. فضيلة الشيخ، ما معنى قول الشارح وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم؟ ما معنى على الحكم؟ يقول إن كثير من الصحابة فسروا شهد الله بحكم الله، بعضهم فسر شهد الله بأخبر الله، وبعضهم فسر شهد الله بأعلم الله، وبعضهم فسر شهد الله بأمر الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أمر أن لا إله إلا هو. شهد الله أنه لا إله إلا هو، حكم أن لا إله إلا هو. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أخبر أن لا إله إلا هو. يعني تدور حول هذه الأشياء. يعني بعضها فسر بكذا وبعضها فسر بكذا، المعنى أن الآية تشهد لذلك كله. هذا سائل يقول: ما الفرق بين مرتبة التكلم والخبر وبين مرتبة الإعلام والإخبار. التكلم معناه أن يتكلم حتى يسمعه غيره، بعد ما يعلم بقلبه يتكلم حتى يسمعه غيره. وأما الإخبار الإعلام فمعناه أن يعلم غيره، اعلموا أن الأمر كذا وكذا. فهنا أمر زائد على الإخبار على التكلم، أن يتكلم ولا يقول اعلموا، ثم بعد ذلك يعلم غيره. فهنا تكلم للتذكر أو للحفظ، وهنا إخبار للناس وإعلام لهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، فما معنى ذلك؟ إذا فسر بقوله شهد الله يعني حكم الله، شهد الله يعني قضى الله، فإنه في هذا جملة خبرية، بمعنى أخبر الله بكذا ويلزمكم أن تقبلوا خبره. فضيلة الشيخ، قرأنا في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب في حديث 70 أنهم لا يرقون، وقرأنا في زاد المعاد لابن القيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى أحد أصحابه وقال بعض الأدعية، فهل فعله صلى الله عليه وسلم نسخ لما ورد في الحديث أم أنها من الأفعال الخاصة به؟ أنا قرأت كتاب التوحيد ولم أجد فيه هذه الكلمة، وهي كلمة لا يرقون. وهذا السائل إذا كان قد وجدها يمكن أنها بنسخة غير معتمدة، والرواية التي قرأناها في كتاب التوحيد فيها لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون. إذا كان في بعض النسخ لا يرقون يمكن أنها أخذت من رواية ضعيفة، وذلك لأن الحديث موجود في الصحيحين في بعض رواياته لا يرقون ولا يستقون، ولكن صحح العلماء أن كلمة لا يرقون خطأ من بعض الرواة، وأن الصواب لا يسترقون. كونك ترقي غيرك تنفع غيرك، لا فائدة لا مضرة عليك في ذلك وقد نفعت غيرك، وأما كونك تطلب غيرك فإن ذلك دليلا على ضعف التوفيق، دليلا على أنك ما وثقت بالتوكل على الله. فالراقي يجوز أن يرقي غيره، ولكن يكره له أن يطلب من يرقيه. فضيلة الشيخ، جاء في حديث الإسراء والمعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي بعض الأنبياء والرسل كموسى وهارون ويوسف وإبراهيم وعيسى، فهل لقيهم حقيقة أو أنهم مثلوا له لكونهم أموات؟ وماذا عن عيسى، هل هو مثلهم في هذا؟ لا شك أنهم مثلوا له، مثلوا له أرواحهم بلا شك أنها في السماوات، ولكن قد ذكر في بعض الأحاديث أنهم قبروا في الأرض، وأخبر بقبر موسى، وأن موسى لما أتاه الموت سأل ربه أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأرأيتكم قبره. وتواتر أيضا أن قبر إبراهيم عليه الخليل عليه السلام موجود في سيناء أو قريبا منها، فهم مقبورون في الأرض، ولكن أرواحهم بلا شك أنها في السماء، ومثلت أجسادهم له وقيل هذا فلان وهذا فلان. أما عيسى فقد ذكر الله أنه رفعه، ولم يذكر أنه دفن في الأرض، فلعله يعني بجسده في السماء، ولا يخطب ذلك من عمره، حيث ذكر في الأحاديث أنه سينزل حتى يسلم بقية عمره. ما رأيك في حديث عائشة رضي الله عنها عندما مات أحد الأطفال عندما مات أحد أبطال جيرانها فقالت: هنيئا لكم من طيور الجنة. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنه من أهلها؟ ولا أحفظ تمام الحديث، وهل فيه تناقض مع ما قلته من أنهم أبطال المسلمين يدخلون الجنة؟ الحديث هي أنه عليه السلام دعي للصلاة على طفل فقالت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم بأصلاب آبائهم إلى آخره. فهو عليه الصلاة والسلام ينهى أن يجرم أحد لأحد لجنة أو نار، ويقول إن العلم عند الله تعالى، فالله هو الذي يعلم مقادير الخلائق، وهو الذي يقدر آجالهم، وهو الذي يعلم لماذا خلق له هذا وماذا يكون عليه. واعتقادنا أن أولاد المسلمين لا آبائهم، لأنهم تبع لهم، ولكن حكمنا على الآباء هو الذي نتوقف فيه، فالله أعلم ماذا عليه الآباء. وعلى كل حال فلا ينافي هذا الحكم بأن أولاد المؤمنين مع آبائهم، وأنهم الذين يجتذبونهم، كما ورد في كثير من الأحاديث أن أباه ينتظره أو أنه ينتظر أباه، وأن الأطفال يرجحون ميزان آبائهم ونحو ذلك. إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، ولكنه يحلف بغير الله، وقد يستغيث بغير الله إما بالشيوخ أو الأولياء والأنبياء، فينقض ذلك التوحيد ويدخله في الشرك الأكبر. الحلف بغير الله من أنواع الشرك، ولكنه من الشرك الأصغر، ويرجع إلى نية الحالف. فإذا كان يعتقد أن ذلك المحلوف يستحق التعظيم الذي يبجل به حتى يعظم ويحلف به كما يحلف بالله، فهذا أكبر. وإذا كان له نوع تعظيم فهو من الأصغر. أما الاستغاثة بغير الله فمعلوم أنها من الأكبر، وذلك لأن الاستغاثة دعاء للمكروب. الدعاء من الإنسان إذا وقع في كرب وفي شدة تسمى استغاثة، والإنسان عندما يصيبه الكرب يلجأ إلى الرب تعالى. والمشركون إذا أصابهم الكرب في البحر لجأوا إليه، قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فإذا كان المشركون في لجة البحر ما يذكرون إلا ربهم، فالذي ينكر غير الله ويستغيث بغير الله في حالة الشدائد أكبر شركا من المشركين الأولين الذين نزل فيهم القرآن، والذين كسرهم الله تعالى وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فيسأل عن هذا المستغيث، هل هو مثلا يقول: يا ولي الله أغثني فأنا في حسدك، ولا حول لي إلا أنت، ولا أحد يجيني إلا أنت، أنا معتمد عليك، يا ولي الله خذ بيدي أنجني مما أنا فيه، من الذي ينجيني؟ إذا كان مثلا في البحر وتلاطمت فيه الأمواج، أحد يقول مثلا كقول الرافضة: يا علي أو يا حسين نجنا من الكرب، أو ما أشبه ذلك، أو يقول: يا عبد القادر جيلاني، أو يا بدوي، أو ما أشبه ذلك. لا شك أن هذا شرك أكبر، هذا إذا كان هذا معنى الاستغاثة. إذا كان هذا المسؤول عنه يفعل مثل هذا فهو من الشرك الأكبر. هذا سائل يقول: أرجو من فضيلتكم شرح هذه العبارة شرحا وافيا. هي قول المؤلف: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف هذا أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، ما المقصود بالنظر والقصد إلى النظر والشك؟ هذه تقدمت في أول الكتاب وذكرنا أن أول واجبا العمل، ولكن العمل مسبوق بالعلم، فالعلم هو الشهادة عن يقين ومعرفة، فأول واجب على الإنسان أن يعلم ثم يعمل. وذهبت الصوفية وبعض المتكلمين إلى أن أول واجب عليه النظر، النظر يعني أن يبدأ بالنظر فيما بين يديه وفيما خلفه من المخلوقات، أن ينظر في نفسه وينظر في الله الذي بين يديه من السماء والأرض ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يظهر بنتيجة من هذا النظر. وهذا قول باطل، بل أول واجبا العلم مع العمل. وذهب بعضهم إلى أن أول واجبا القصد إلى النظر، القصد بمعنى نية النظر، يعني أن ينوي أن ينظر، ينوي أنه سوف ينظر في هذه المخلوقات وفي دلالتها، وهذا أيضا باطل. فالقصد يعني النية، نية النظر ليس بواجبا، بل الواجب القبول والتقبل والعمل. وذهب آخرون إلى أن أول واجبا الشك، أنه إذا عقل وكل وسمع عقله يشك، ثم بعد ذلك يتحير في أمره، ثم بعد ذلك يطلب ما يزيل به ذلك الشك، يقول أنا شك، أنا شاك وأنا في حيرة من أمري، ولكن بأي وسيلة أنفع هذا الشك؟ فيسأل وينظر ويستدل إلى أن يتبدل الشك باليقين. هذه مقامات ومقالات صوفية لا يلتفت إليها، بل أول واجبا هو ما ذكره من العلم والعمل. هذا سائل يقول: أريد منكم توضيحا لهذه العبارة، هي استدلاله بالآيات الأفقية والنفسية، استدلال بأفعاله ومخلوقاته، وكذا في تفسير المؤمن أنه المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. معلوم أن الاستدلال للآيات مما يثبت الدليل، والله تعالى قد نصب الآيات ليستدل بها العباد على معرفة ربهم. والآيات هنا يراد بها الآيات الكونية والآيات النفسية. الآيات الكونية هي المخلوقات التي في الكون، في هذا الكون. يقول الله تعالى: انظروا في هذه الآيات لتعتبروا، انظروا في خلق السماء وارتفاعها، وانظروا في تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وانظروا في هذه الأرض وما فيها من النبات وما فيها من الحيوانات، وانظروا في هذه البحار وما احتوت عليه وما أشبه ذلك. فالنظر يعني الاعتبار يكون دليلا إلى اليقين، يعني يقوي الإيمان. كذلك الآيات النفسية، الله تعالى يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصروا، يعني في أنفسكم آيات، فإن الإنسان لو فكر في نفسه لزالت عنه الشكوك والتوهمات، فإن نفس الإنسان فيها أعظم عبرة وأعظم آية على أنه مخلوق مكونا، حيث إذا فكر في أول أمره كيف كان أول أمره نطفة ثم تقلبت به الأحوال إلى أن أصبح رجلا سويا، ثم ينظر إلى أن حواسه كاملة وحاجاته كاملة، فإن ذلك بلا شك مما يلفت نظره ويوضح له أمره أنه مخلوق أن له خالق. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وأما الاستدلال بأنه سبحانه من أسمائه المؤمن الذي يصدق عباده، قال التصديق قد تقدم أنه يكون في يوم القيامة أو في الدنيا، يصدق عباده والرسل بما يقيم على أيديهم من الآيات والمعجزات، ويصدق عباده المؤمنين في الآخرة بأن يثيبهم ويظهر بذلك صدقهم ونصحهم لأممهم. شيخ، يقول الشارح: والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله. من هم الخواص جزاكم الله خيرا؟ هم العارفون، العارفون بالله وبآياته، هم الذين رزقهم الله معرفة ثاقبة يستدلون بآيات الله على قدرته، ويستدلون بأفعاله على كماله، فينظرون في هذه المخلوقات ويأخذون منها القدرة على أنه سبحانه متصف بأتم الصفات، أن له الصفات العلى وله الأسماء الحسنى. هذا سائل يقول: في حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة، هل هذه الفرق تعد من المسلمين أو خارجين عن الإسلام؟ وأيهم أشد على الإسلام، الجهمية أم الرافضة؟ ظاهر الحديث أنهم ليسوا من المسلمين، أنهم فرق خارجة عن الإسلام، ولو تسمى بعضهم بأنه مسلم، لأنه قال: كلهم في النار إلا واحدة، فدل على أن تلك الفرق ضالة مخطئة، وأن الفرقة الناجية واحدة. ولكن مع ذلك فإن في تلك الفرق من هو معذور، إذا جعلنا الفرق متفرعة عن فرق أمة الدعوة، وأما إذا جعلناها يعني متفرعة عن أمة الإجابة، أما إذا جعلناها فروقا يعني فرقا لأمة الدعوة لأمة الإجابة، فإن الجميع يصيرون من المسلمين وتحت مشيئة الله تعالى، ويكون هذا من أحاديث الوعيد. وأما الجهمية والرافضة أيهما شر، فكل منهما له ميزة عن الآخر. الجهمية ميزتهم التي وقعوا فيها أن الجهم بن صفوان ابتدع ثلاث بدع: بدعة التعطيل، وبدعة الجمر، وبدعة الأرجع. فهو يقول بأن العباد مجبورون على الأفعال، وهو يقول بالأرجع يغلب الجانب الرجع، وهو مع ذلك ينفي الصفات. فكان من ذلك الجهمية قد جمعوا هذه البدعة الثلاث، ولا شك أن هذا أشد كفرا من كفر الرافضة. ولكن من قرأ كتب الرافضة وجد أغلبهم جهمية، فيكونون قد جمعوا بين البدعتين، يعني أخذوا بدعة الجهمية وزادوا عليها بسب الصحابة وبتكفير الخلفاء الراشدين وبتضليل الصحابة وسواء تخطئتهم وزادوا أيضا أو زاد متأخروهم بعبادة أهل البيت ودعائهم مع الله تعالى زيادة على الغلوب. فالذين يجمعون هذا مع هذا لا شك أنهم أشد كفرا، أخذوا بدعة الجهمية وزادوا عليها هذه البدعة. نقول إذا اتفق اسم أو صفة للخالق مع المخلوق أنها متفقة في المسمى ومختلفة في المعنى والمدلول. متفقة في الاسم ومتفقة في المعنى العام ومختلفة في الكيفية. المدلول واحدا إذا قلنا مثلا إن الله يسمع وإن المخلوق يسمع، فالسمع هو إدراك الأصوات، هذا متفقة فيه. وإذا قلنا إن الله تعالى له سمع وللمخلوق سمع، فمعلوم أن سمع الله ليس كسمع المخلوق، بل بينهما تفاوت. فهي متفقة في الاسم ومتفقة في المعنى العام، وأن الكيفية والصفة فإن بينها تفاوت. ما معنى قول المؤلف رحمه الله ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح؟ يعني كلمة التشبيه أهل السنة يريدون بها المعنى الصحيح، والمعتزلة يريدون بها نفي الصفات. فأهل السنة يريدون بكلمة ليس لله شبيه، نحن ننفي عن الله التشبيه. صحيح قصدهم، يقولون إن الله لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا تشبهه المخلوقات، وهذا معنى صحيح. وتارة يراد به المعنى الباطل وهو نفي الصفات، فإن المعتزلة يقولون ليس لله سمع من أثبته فهو مشبه، ليس لله علم من أثبته فهو مشبه. إثبات السمع تشبيه، إثبات القدرة عندهم تشبيه، إثبات الحياة تشبيه، إثبات الكلام تشبيه. فصار لفظ التشبيه لفظا مجملا، تارة يراد به المعنى الصحيح وتارة يراد به المعنى الباطل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.